الشيخ تجيكم حبيبك نحافظ على أربعة تفضل ربعا بعد حرم الله عنا ممكن نقول أن حافظ يعني لو واحد ترك بالشهر مرة مرتين هل هو يعني يدخل حديث؟ لا حافظ حتى يتربى وإذا ترك لعذر نعم إذا ترك لعذر معذور ما في إشكال لكن لا يتقصد تركها لا يتقصد تركها مرة لا ما نقول المرة واحدة عمدا نقول أهم شيء يحافظ يعني يصدق عليه أفضل محافظة نقول الأغلب لا حتى الأغلب ما نقول نطبق هذا نقول الله سنة يحافظ ولا يدع إلا ما ندر بمعنى العذر أو غير عذر يكون نادرا بمعنى أنه النادر لا يذوب في الكثير يعني لا يمكن أن يكون أغلبية مثلا لا يذوب القليل في الكثير يذهب القليل في الكثير ما في إشكال هنا لكن بالنسبة لما قبل العصر الثابت بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله